ثم قال: وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي. إحرام وطواف وسعي، والإحرام نية الدخول في العمرة، والطواف معروف، والسعي معروف، وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها. فصار أركان العمرة ثلاثة وواجباتها اثنان. هذه أسمع من عندهم الثالث وما قبل. وش ها توحيد هكذا الشيخ بن باز؟ نعم. ها كيف هذه؟ خذ يا عبد الرحمن، أظن هذا سامي. صفح الجبال من جهة منى. اي صفوح الجبال من جهة منى. من منى شيخ بعض الناس يقول مثلا الجبال فاضل لا يجلس من مثل فيقول يشق على المطلع لانه فاضل. اي ولا الموضوع عند الرجال. اي نعم اذا ما يجوز هذا الا اذا كان معه نساء، يمكن اللي معه نساء يصعب عليه انه يسكن في الجبل. اي لكن يسكن يصعب عليه سكن الجبل، يجيب حريم واطفال يصعدهم الجبال صعب. نعم يجب عليه ان يبيت فيها، يضرب خيمته هناك. طيب وش عندنا الان؟ ها ها انا الم تعلم انه ليس لي الا اذنان وقلب واحد؟ يتكلم واحد يا جماعه، انا ما بعد خلق الله لي اكثر من اذني. ها وش ما الذي علينا؟ طيب حنا ما جمعنا الآية: فإذا فرطتم من عرفات فاذكروا الله. لا أجبنا عنها، قلنا لكم إنه يكون المراد بها لا تقفوا في هذا، لا تقفوا في المشهد الحرام كما كنتم تقفون في الجاهلية، ولكن إذا أفضتم من عرفات فقفوا به. فيكون في الآية بيان وقت الوقوف في مزدلفة، أنه بعد الإفاضة من عرفة. فهمت؟ قل نعم ولا لا؟ فهمت؟ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشهد الحرام، واذكروا كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. كان قريش في الجاهلية ما لا يقفون في عرفة، يوم عرفة ما يقفون في عرفة. لماذا؟ يقولون نحن أهل الحرم فلا نقف في الحل، وعرفة من الحل. فقال الله تعالى: إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشهد الحرام، يعني اجعلوا وقوفكم في عند المشهد الحرام بعد أن تفيضوا من عرفة. فيكون في الآية الكريمة بيان ترتيب وقت الوقوف في مزدلفة. واضح الآن؟ طيب إيه ما لا بأس إذا جاء، لكن ينبغي أن يستقر قليلا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا كان في آخر الليل بعث أهله فوقفوا عند المسجد الحرام وذكر الله ثم صلى. نعم ها انت. نعم يمين يكون فيها الشوارع، يكون فيها فراغ. ايش يكون في الشوارع يمينها؟ نعم يكون فيها فراغ، بل الانسان ليس معه نساء لا يستطيع ان يبيت بين يعتبر فراشه وينام على اين متاعه؟ خارج من لا يبقى في متاعه لا باس، لأنه مشقة عليه أنه يجي بعد في فراشه وينام في الشوارع، مشقة عليه ولا ينام نوما هادئا. المصنف رحمه الله تعالى: فمن ترك الإحرام لم ينعقد بسبوع، ومن ترك ركنا غيره. ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به،